الرحيم وشرح هذه الترجمة تفسير التوحيد بابا مو ماذا فيه أكبر وشرح هذه الترجمة وشرح هذه الترجمة المراد بالشرح هنا التفصيل والترجمة هي التعبير بلغة عن لغة أخرى بلغة عن لغة أخرى ولكنها تطلق باصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب ترجمة إلى ترجمة يكون لغاتك لكن بين لغات تجيك ترجمان سنين ترجمان غير ممكن ترجمان لكن أدرى مؤلفون نرى اصطلاح مال كثيرا ترجمة باب اتخذ أميرا ولكنها تطلق باصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب فيقال ترجم على كذا أي بوب له وجهه أيه وشرح وشرح هذه الترجمة أديس يكهيك ترجماتنا بابتنا وما بعدها من الأبواب وما بعدها هوان إسيد وبان كل من الأبواب بابو ترابته فيه أكبر المسائل فيه زكت أكبر المسائل إذا قلت مسألة جراية وأهمنا شرحه فيه سندوا بانتو بابو سندوا بانتو شرحوا لي قوله فيه مسائل فيه أكبر المسائل إذا قلتوا مسألة عليه وأهمها إذا يشفوا إسيدا كان كيسا جرا وهي تفسير التوحيد فيه كو توحيدا وتفسير الشهادة فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين تفسير التوحيد ذلك ولم الرجل من به نفي الألوهية عما سوى الله إلهي ما يوكا قبرمو أبرسيس وأن الله ملي جرره الثاني إثبات الألوهية لله وحده ألمو ألوهي ما ربي سبتشيس شرح توحيدا يتون كان وتفسير الشهادة وتفسير الشهادة إنكو شهادة أما الشهادة هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه شهادان وان قلبي يسب دون فانتوكم إرادوبات والربا فقولوا أشهد الله إله إلا الله ويتون أي أنطق بلساني الربكيان دبتا معبرا عما يكنه قلبي وان قلبي يسكيسا قبو سنرى سوى حالته ثم من اليقين مبعون سوفته وهو أنه لا إله إلا الله نعم وبينها بأمور واضحة وبينها يدي كان عديد سجل يا أمري لي فباتوا تاتين منها آية الإسراء منها وإني كان أبين سر آية سورة إسراء وهو قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كان بين سيدا فبين فيها الرد على المشركين آية سورة إسراء كيست بابتنا كيست دفرسنين مشركتو ترد ترد يقولوا أدس الذين يدعون الصالحين ور قبقاري يامت وبيّن أن هذا هو الشرك الأكبر شركي قدس صالحتو تيامتون جلين لأن الدعاء من العبادة دعاء عبادة الرأي قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلى آخر الآية فدل على أن الدعاء عبادة لأن آخر الكلام تعليل لأوله فكل من دعا أحدا غير الله حيا أو ميتا فهو مشرك شركا أكبر نعم بين فيها الرد على المشركين بين فيها آية سورة إسراء تنزيل تتني أدز الرد ديسو مشرك توتا الرد ديسو الذين يدعون الصالحين قورس الصالح توتا زبرا خلة مشرك تونهم صالح توتا زبرون خلتون شرك إلى يديك تردي وليها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إليه نعم أيه فيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ففيها آية سورة إسراء سنة جيست بيان سوجه أن هذا أن هذا قول صالح توتا فلاتون بني هو الشرك الأكبر شركي بجداته بينسو كي سيرا أولئك الذين يدعون يدعي رب الله أولئك جرسوا الذين يدعون أي يدعوهم المشركون ور المشركون يا متنج يا متين في أمو قبرتيته وآيان جران كنن دعاء عباداته وقال ربكم ادعوني استجب لكم جديد وايد بتي اولت ان الذين استكبرون عن عبادتي عبادتي واين عباده هذا مو هذا سنرا الدعاء هو العباده دي فهم مل اذا ساليتو قيامتون غير دم قيامتون برتي دعاء عباده اذا ما ساليتو كان عبدني كل شرك بد اجد ان يس ربنا هذا فنتست نعم ومنها آية براءة آية براءة ومنها إثير مس آية سورة براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب بيّن أن يأدّيت فيها آية سورة براءة كيست ور كتابا يهود ونصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آتبكوا بيّن أحبارهم بيسوت إزاني يهودا ورهبانهم ملوكسوت إزاني نصارى أربابا من دون الله ربوت الله بديت وهذا شرك الطاعة إلى مكم شركي تخلج الإنسان أرقم هلا شريعة ربك مخلوقة تخلج الإنسان شركي أرقم وهو بتوهيد الربوبية ألسط توهيد الربوبية بل ليس نفس من توهيد الإلوهية نعم يتعو وبيّن أنهم وبيّن الله أني أجلس أنهم إنسان أرمي يهودا فنصارى لم يؤمروا لم يؤمروا أججموا له إلا بأن يعبدوا إلها واحدا إلهي فقط ألا قبروا كمالي وان برات أججموا له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين آمين أجو سنبت أججما إيثانيسا أحبارا برهبان إثاني رب تاسفة شركي لكم سؤالا مع أن تفسيرها مع أن تفسيرها مع أن تفسيرها فهو الزياه يكون في ذا الذي لا إشكال فيه فقرت وإنها مدفع في السنجر طاعة العلماء والعباد آية تفسير آية الثنائس طاعة العلماء أحبارة والعباد رهبانة طاعة سلس والعلماء بيشتا فيه والعباد والعلم يهينكم لفرد قبرير ورسان سلس في غير المعصية ها في المعصية مو في غير المعصية يا كم نمن في غير المعصية تدوس لي لأني وني بربادة مو زهيم في المعصية يدان مسخان غيري قرمي بوتنجور قال وبيانا إن الدس بأنهم لم يؤمروا يهودا فنصارى أهل كتابا أججموا له إلا بأن يعبدوا قبروا استمال إلها واحدا قبر ماتك مع أن تفسيرها تفسير آية تنا الذي لا إشكال فيه فقدرت إشكال لجيل تنجير طاعة العلماء والعباد في المعصية غير من جس علماء أحبارة عباد رهبانة كسان قرأت كل جزء صبوغ ست لا دعاؤهم إياهم يا مدعوم كي عدي ابن هاتم قرأت من غير زنجر عدي ابن هاتم رسول عليه الصلاة والسلام آيات استخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إذا رسولا قرأوا الرغفين لسنا نعبدهم يا رسول الله في مجرى قبروا ما قرأت من رب تعصفة من جد ربين قبر ريه ينام جريوان ربي حلال جدتين حرام جاني ولين حرام جدتني إنجن جريوان ربي حرام جدتين حلال جدتين ولين جدتني إنجن سنمت زم غبروه في المعصية مرم والربي حرام جدتين حلال جدتون كربي حلال جدتين حرام جدتون معصية معصية في ستليلة نم معصية في ست نم عالمة تكي نم ربي غبرو توق نم توق معصية في ست حالة شرع ربي تليلة إنما ربي دي بينما سنقبري لما يجي قبري لأمو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ربو تساسفة اللي يكونوا ربي في المعصية ما لا في غير المعصية من جزبين ما يجي لا دعاؤهم إياهم لا دعاؤهم خلقوا متى أهل كتاباتين إياهم أحبارا ورهبانة خلقوا وكان جدتو مثيا معسيا مجلسة طليلة خالة شريعة ربي والربي حلال جدينين جري حرام جد من اللي حرام ولين جدا والربي انقرتي حلال جد حرام جدين حلال جدا ومن اللي ولين جدا هنافو معسيا جدتنا ويوتولي جدا نمسا قبرا جدا ما يشي. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار ومنها يسير رامس والربي استنجد سر جدت نبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هين إنني براء مما تعبدون أن يقول كل ليلي واني سنقبر تنرى إلا الذي فطرني واني سنقبر تنرى قل كل هاجد وأمور من نومه فإنه سيهدين إنه سيهدين نجد كيني فاستثنى من المعبودين ربه فاستثنى نفوه يا نبي إبراهيم من المعبودين قبر مؤرى ربه ربي في فوه إلا الذي فطرني إشان أومي سملي إني نؤوم نبأ جلسة فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات فإن النفي في إثباتك البراءة مما سوى الله والرب ملي جرور يقول كل الله وإخلاص الإحبادة لله وحده ونبادة يرمون ربي يقول كل ليس كانت بيسا قبل توحيد مني ذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه المغالاة وذكر سبحانه اللهم دبت يا ترك الله إني أن هذه البراءة قل كل مثني وهذه الموالاة يا للي قدت كنتني يا شهادة أن لا إله إلا الله معنى ما أشهد والله لا إله إلا الله تافي إنني براء قالت لا إله إلا الله مما تعبدون إلا الذي فطرني إلا الله معنى شهادات قلت عياني في النفي في إثباتك ما شهاداني كيسا قبضك عياني النفي في إثباتك كيسا قبضيتك نعم وجعلها كلمة باقية وجعلها نبي إبراهيم تاسس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كلمة توحيداتنا كلمة دبي باقية حفظ تاسس يا عاقبه خرتي ساكت إلمان ساكت إذا ما يجيب تابتو فيست لعله يرجعون أكا إسان همتو جرى نرى زيد أن يخبر إسيلة برسي زيد إستك أدابين جرى دوئه إيسو نعم ومنها آية البقرة ومنها وان قرتيت من بابت إستين بسرم تسين أجيسان جرى آية سورة بقرات الكفار الذين قال الله فيهم كافرتون كيسكروا الذين كافرتون سنو قال الله فيهم ربي نسان كيسكي وما هم بخارجين من وما النار وما هم كان إنسان بخارجين بهو من النار بالذرة فجعل الله المحبة شركا جعل لنم وان بي جعل شركي ولرب إذا أحب شيئا سوى الله كمحبته لله وان الله مليجه أك رب جعلت فيه جعلت مخلوق جال لكيسة ربي خالق سجد أما شركي له فيكون مشركا مع الله مشركا مع الله في المحبة مخلوق تجب ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة فنب جال لي ربي جالة قل كل توبة وان براءة إثات جالة قبل لا يشارك فيها أحد حتى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام جال لي ذلك نبيتون نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكت ربي ذات ويشه ذلك ربي جعل لغرتين حق التجالة مقضى نبي الله عليه الصلاة والسلام فلولا أنه رسول الله ما وجب طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمن ولا يمنع الإنسان من محبة غير الله بل له أن يحب كل شيء شباه محبته كالولد والزوجة ولكن لا يجعل ذلك محبة الله نعم ذكر أنهم يحبون أندادهم ذكر الله نبتات سورة بقرات أنهم مشركون يحبون خجالة أنته أندادهم ور ربك واهلهم سنسن أنداد جان تابطوت جاني خجالة أنته أحب الله أك جال ربي أك ربي جالة أنت مشركون أنداد جاني تابطوت جاني خجالة أنته نهيم ربي جال لكي مخلوق خالقة تيزنين شركي أيضا فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فدلني كجيل جلوبين كن على أنهم مشركون جربين لن جالتني حبا عظيما قال له يحبونهم كحب الله يتيرو يا ربي لن جالتني جال له لكن والنسان قرتيك الإنسان هو مخلوق جلالة فيسد جلالته فيسد ربي خالقات إحسان مخلوقنا كخالقات جلالة مره ولم يدخلهم في الإسلام قال جلال لسان ربي جلالة كون إسلام ما فيس إسان إنسان سكنيج هو الدين مشكتوته إليه ربي إذ الدنبهن يألا كم تق ربي جلالته والرب ملك رولي أكرب جلالة يو جلالة جلال من ربي جلالة دنبوا إسان قبضيك وان مخلوقا جلالة فيسدك ربي تكتسجرون فكيف بمن أحب الندى فكيف مئة كم جسرك بمن أحب الندى نما والرب تواهلو إنسان جلالة أكثر من حب الله أكبر الرجل من حب الله جلالة ربي جلالة جلالة فليك هو الأك ربي جلالة أنداد جلالة جدان بهم جديني يو ربي جلالة وانسان جلالة هو كم جسرك وكيف فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده بمن لم يحب من جالتين إلا الند وحده والرب وإله مسمّل ولم يحب الله لم يحب الله الله إله جالتين هو كنان هو مال جدا فجعل الكيسة مخلوقة خالقتك سيد بس كمخلوق تشتر رب جالتين كم جدا كيف ما هو رب إن جالتين مخلوق تشتر الله جالتين هو كم جدا كن كان الرب الدار آيته فالأقسام الأربعة الأول أن يحب الله حبنا شدة قال من غيرين فهذا هو التوحيد الثاني أن يحب غير الله كمحبة الله وهذا شرك أجيتك دينك أفريد كلا لم تجد فكر رب جالت جال لجب وان براهم در كوان تك جال لكيفت رب تنكت فهذا هو التوحيد كن توحيد ربي الله جالته مخلوقك ذاتي جالته لبون توحيدك طب الثاني أن يحب غير الله كمحبة الله والرب مليك أكرب جالتك جالت أما يعني بعدين يحبونه كحب الله وهذا شرك من شركي له الثالث تدفعنا أن يحب غير الله أشد حبا من الله والرب مليك ربي إن شاء الله جالته وهذا أعظم مما قبله خدراتا نزل له مخلوق أك ربي تجالك ربي رب جالا فيست ربي والكت إيسان الرل كانت إرهما أيضا هوام برا ربي رجالا كانت إرهبادا الرابي أن يحب غير الله فأفرق فهو وأن الله مليج رجالك وليس في قلبه محبة لله تعالى ربي لون جالك وهذا أعظم وأطم كم مرر رجوه الدالة إذن أتي مخلوق ما وان إماما تقول ربي خالق أتنسين جالا لكيس حتيج ربي خالق من الله ربي يوم إساتي كأبا مرانا ما أرقم سيسي تو أجيته كأنني إسا ها عمر كيس سنمتي أنجلات تو جالا لقبرتي تيسا انقبرا جالا تنس مخلوق الله جالا لمخلوق أملك جالا تن أدان تو قبل جالا لربي جالا تنس جالا لمخلوقات جالا تنس ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ومنها والرب دين قرتي بابتنا أن بيّن سرّا جس نبيه تمس عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله من لا إله إلا الله كير وكفر بما يعبد من دون الله لا إله إلا الله فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وكفر ككفر بما يعبد وان جبر من دون الله إن الله مليج ارتساني ككفر حرم ماله ودمه كفر بالأصنام قال أنا ما تثابتوا ذاتي كفر ويكون فيها كم وأنكر أن تكون عبادتها حقا جبر مين تيسين جبر مفخون فخلقي لي في جبر مفخوني قال حقته مرم حقامي ترى يديك ثابتوا ذاتي كفر ويكون كان فلا شيء يقول لا إله إلا الله ولا تورك أعبد صنما بل لابد أن يقول الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها والرب ما لا يجرى فجبر ما تكفر جبر من تجيز نفس الله فمثلا لا شيء يقول لا إله إلا الله ولا أعبد إلا ذيتون من جو ولكن لا بد أن يذكر بها ويقول إن عبادة ثالثة جهات وأن جبر من تجيز حتى أمسي سبمزيد وكذب سيئر حرم ماله ودمه نمس مسلما ماله الدنيا نسان مرة تهران دين نسان مرة تهران وحسابه على الله هرد نساء الله الرد وأن قلبي جهزتي إني آدو قلبي جهزاتي وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله كن إله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إن كن إربدا وأن معنى لا إله إلا الله نما أدي السراء فإنه لم يجعل التلفظ بها نبي ربك نقول التلفظ بها لا إله إلا الله تنتبت عاصما للدم والمال إيقا نماتي في خرين مالك أنا ما تكس نقول لا إله إلا الله تنتبت لا إله إلا الله تنتبت والجين هذا وان قبر مطبع وغطت كفرت يا مالك نعم عاصما تكسا نقول قال للمال ما لنماتي في دم إنما إيقا نما بل ولا معرفة معناها مع لغتها ولا معرفة معناها معنى لا إله إلا الله برسول له لفظي في دبت وجه معنى في برسول له كإيغا نمات الدنيا نمات السنقون هيا بل ولا الإقرار بذلك بل ولا الإقرار رقاتي سول له بذلك لا إله إلا الله ورقاتي سول له كإيغا نمات فيه وري نمات السنقون ما لك توت حتى يكفر بما يعبد من دون الله هذا سنقص كتبه بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل ولا كونه كون مجال لنقول لا يدعو إلا الله كرب ملي وان بلا إياما نتهو إشاء وحده كبع ربي ربي قياما لا شريك له كان اللي نقول بل لا يحرم ماله ودمه أبو قرتيس منك ماله دنيانا مجات الزيق لنا مالنا مرة تيران من سو حتى يضيف إلى ذلك الكفر هذا لا إله حتى يضيف هذا جبلوت كرتسوت بذلك لا إله إلا الله فمن دبة زنبت الكفر بما يعبد من دون الله والرب ملي إلا تقبر امتتنت كخرو هذا يتدبل إبادان في حقامتي قبر امتو قبر من حقام قلتو أن إسي جبرتي في كل كفر جئي وكان تدبلو لا إله إلا الله جعل الله دنكتو معنى إسي تغلق دي في بيهون إبلاه ويأنفن فإن شك فإن شك يوجك أو توقف حتى يتكم الآبت أنا كيسر هذا أولي كنا كم حين يتكم يوتوقفة لم يحرم ماله ودمه قابت لم يحرم ماله دنيا ذات الدين ذال أرام مرة تنتهي مسلما جدا من يسو قابت شك لو كانت كما دعوا فيا لها هذا كانك محمد بن عبد الله في سيف تتحل جدك لكن من دي مو بيغرك فيا لها اي في تنافي يا ابو من مالي من مسالتي مسالات فيا لها اي في تنافي من مسالتي مسالات مساله اكم مسالان في يا جرى دي شيء ذات ما أعظمها حتى كان يجيب جيت مسألات أنا وأجلها مسألات أشياء لا إله إلا الله جل أن ما نجيم لفظي يجيب معنى يجيب راتون أنا ما نجيم حاجة غير شيء من الكفر بما يعبد من دون الله ابتدأ لنا إيه مسألات أنا ويا له إيه سافا مس وأجلها ما تكن أبو جيت مثلا ويا له إيه سافا ناف من بيان ما أوضحه من بيان الرأي قال أتيت الرماء وضحه ما تكني فبها جسد وحجة قال ومن بيان وحجة وحجة وحجة من وحجة ما وحجة أجيت له لكن كفاية ما يا رب هذه المسألة إيه مسألة أنا ما عظمها وأجل ما تكن ويا له إيه أجلس كنا من بيان ما أوضحه فلذا هذا الكلام بيان ما تكن إذا بها وحجتين وحجتين إذا ذاتهم فلذا بيان إذا ذاتهم وحجتين حج الرأي ما أطفعها ما أطفعها للمنازع أنا كنت في شيء حجتنا للمنازع أنا كنا مروم، كمرومي ها خد سؤال سؤال يا أبو مسألة حجة بيانها، يدرس فارسي شو بيانها، أنا كنا بيان فمي كنا فارسي شيء رحمه الله، نعم، أي من بيان، من بيان يدري تفسيره قدر يدري، من بيان الديسورة ما أوضحه وما تكني فبعض جتائي وحجتي فيا لها إيه مسألة ثنافي وحجتي الرجال ما أطبعها ما تكني كتفي في قدر مرومي نمنا مرومي بجي عرقار كمرومي نمنا مرومي كتويت بجان ولا معنى ايه ها معنى في بيك وقال الله لم يجعلوا عاصما للدم والمال هذه قاب دنيانا ما تكون معنى بيك وقال لا تريد في بيك وقال حدث يسكت نفسي